العجب عليك يا زمن الوش فيك بقى مكشوف. والرخيص بقى له تمن والندل مش مكسوف. في ناس يتمنوا لك الخير يا صاحبي ويزعلوا قوي لو جالك. صدقني لو فيك ايه ما تقولش لحد مالك. القلوب ما بقتش هي اللي بيحب واحد واللي بيكره مية. انا عندي صاحب بيجيب في سيرتي بكل خير بيوفي بالعهد اللي بينا عمره ما ينكر جميل. يوم ما تخلى عني مهما شاف مليون بادل. لو سنين العمر تنطق يا صاحبي هتحكي عنك كل خير. انا اللي بقول ان شفت اخوك في عيب هات ابرة وفي العيب رقة. يلا قول لي يا ابو انس مات يلا قول. وحياة رسول الله لا تحز اجدع رجالة وتصلي على الرسول. Yeah. Thank you.